ثم تتفكروا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم فتعلموا أن ما به من جنة لأنه جاء بالحق الواضح. ومع ذلك فإن أقواله وأفعاله تدل على رجاحة عقله ومتانه في علمه وأنه بلغ في حكمته مبلغا عظيما، فيدل ذلك على أنه ليس مجنون ولا مفتن على الله. ما بصاحبكم من جنة متصل ما قبله على الأصح، أي تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة. وقيل هو استئناف، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، هذا كما يقول رجل من المشترك القرآني، وأنه يأتي بمعنى الجن ويأتي بمعنى الجنون، أو صاحبكم الجنة هنا بمعنى الجنون. وبعض قال الجن أيضا، الجنة تأتي معنى الملائكة، يعني وهو قول ليس بقول. إذن جنة إما جنون أو جنة من الجن. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، هذا كما يقول رجل صاحبي إن أعطيتني شيئا فخذوها، وهو يعلم أنه لم يعطي شيئا ولكنه يريد البراءة من عطائه. فكذلك معنى هذا هو قوله قل ما أسألكم عليه من أجر، قل إن ربي يقذف بالحق، القذف الرمي، واستعاذ الإلقاء فالمعنى يلقي الحق إلى أنبيائه أو يرمي الباطل بالحق فيذهبه. عالم الغيب خبر ابتداء مضمر أو بدل من الضمير في يقذف أو من اسم إن على الموضع. قل جاء الحق يعني الإسلام، وما يبدئ الباطل وما يعيد الباطل الكفر، ونفي الإبداء والإعادة عبارة عن ألا يفعل على أنه لا يفعل شيئا ولا يكون له ظهور، أو عبارة عن ذهابه كقوله جاء الحق وزاق الباطل. فقيل الباطل الشيطان، إنه سميع قريب يعني قربه تعالى بعلمه وإحاطته. ولو ترى إذ فزعوا جواب لو محذوفنا تقديره لرأيت أمرا عظيما، ومعناه فزعوا أسرع الهروب، والفعل ماض بمعنى الاستقبال، وكذلك ما بعده من الأفعال. ووقت الفزع البعث، وقيل الموت، وقيل يوم بد، وقيل يوم بد، فلا فوت أي لا يفوتون الله. شيخ عبد الرحمن براك تحت نبه على أنه سمع قريب، قال قربه بعلمه وإحاطته. قال يعني أن كلام مؤلف لازم وليس هو أصل الله، أنه قريب، قريب سبحانه وتعالى بذاته، ويلزم من قربه بذاته قرب العلم قرب الإحاطة. يقول هو يعني فيه شبهة، كلام الشيخ طاحت يقول فيه شبهة أنه مائل إلى مذهب الأشاعرة. على كل حال نحن نثبت القرب لله، نحن نثبت القرب لله كما يليق به سبحانه وتعالى، قرب يعني لا ينافي علوه جل وعلا. نعم. فلا فوت أي لا يفوتون الله إذا هربوا، وأخذوا من مكان قريب يعني من الموقف إلى النار إذا بعثوا، أو من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا، أو من أرض بدر إلى القليب. والمراد على كل قول سرعة أخذهم. فقالوا آمنا بها، يقالوا ذلك عند أخذهم، والضمير مجرور لله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والإسلام. وأن لهم التناوش من مكان بعيد، التناوش بالواو التناول، إلا أن التناوش تناول قريب، تناول قريب سهل لكي وقرئ بهمز الواو، فيحتمل أن يكون المعنى واحدا أو يكون المهمون معنى الطالب، ومعنى آية إبعاد وصولهم. شيخ أشرف لسه الميكروفون شغال عندك، لو تقفله الله يسعدك. أيوة تمام كذا، يلا تفضل شيخ خالد. ومعنى الآية بعد وصولهم من مرادهم والمكان البعيد عبارة عن تعذر مقصودهم، فإنهم يطلبون ما لا يكون أو يريدون أن يتناولوا ما لا ينالون، وهو رجوعهم إلى الدنيا وانتفاعهم بالإيمان حينئذ، فقد كفروا به. الضمير يعود على ما عاد عليه في قولهم آمنا به، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. ويقذفون فعل ماض في المعنى معطوف على كفروا، ومعناه أنهم يرمون بظنونهم في الأمور المغيبة، فيقولون لا بعث ولا جنة ولا نار، ويقولون في الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ساحر أو شاعر. والمكان البعيد هنا عبارة عن بطلان ظنونهم وبعد أقوالهم عن الحق، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أي حيل بينهم وبين دخول الجنة. فقيل حيل بينهم وبين الانتفاع بالإيمان حينئذ، وقيل حيل بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها كما فعل بأشياعهم من قبل، يعني الكفار المتقدمين، وجعلهم أشياعهم اتفاقهم في مذاهبهم، وجعلهم أشياعهم اتفاقهم في مذاهبهم ومن قبل، يحتمل أن يتعلق بفعل أو بأشياعهم على حسب معنى ما قبله. في شك مريب هو أقوى الشك وأشده إظلاما، ندخل في فاصل ولا نتوقف؟ طيب ناخذ فاصل. اخوان الكرام في احد عنده سؤال على سوره 7؟ احنا سنقف ان شاء الله على الساعه 10 باذن الله، يعني عندنا تقريبا 10 دقيقه. ففي احد عنده سؤال في سوره 7 ولا ننتقل؟ اللي عنده سؤال يفتح الميكروفون. مع اذنك يا شيخ ولد، مع حضرتك. عليكم السلام. الله تفضل دكتور. بعد اذن شيخ، بالنسبه للايه قل انما اعظكم بواحدة ان تخلقوا من الله مثنى وافرادا، هل العدد هنا مقصود يعني اكثر من ذلك مش مقصود، ولا ده مدعى للتفكر في القله؟ قصدك يعني هل المقصود بس مثلا افرادا ليس ثلاثا مثلا؟ لا، لو جماعات مثلا ما يحصلش التفكر هنا، لو حصل جماعات ولا القله ديت مقصوده؟ لا ليس مقصودة. مقصود هو عموم التحدي، لأن أصلا مثنى وفرادة يعني اثنين اثنين، مش اثنين بس، يعني اثنين يقابلون اثنين أو واحد يقابل، فهي أصلا فيها يعني العدد يعني موجود. السلام عليكم. وعبد الله تفضل. دكتور بالنسبة للسلام عليكم السلام، هل قبض وهو يصلي؟ عفوا شنو السؤال مرة ثانية؟ السلام عليه الصلاة والسلام، هل الله قبض روحه وهو يصلي؟ لا هو جالس، هو قاعد ينظر إلى الناس. بسم الله وقام يصلي متكئا على عصا فقبض روحه. قصدك أنه قبض وهو يصلي في الحال إيه؟ كان ظاهرا أنه يصلي. طيب. صفحة 579. وقام يتكئ على عصا فقبض روحه وهو متكئ عليها. لكن لا، هو الظاهر انه يعني كان جالس، اي ظنوا كان جالس، فالجلوس والاتكاء ينافي فكره الصلاه، بل هو الظاهر انه كان جالسا على المجلس الذي عاده يحكم فيه، بدليل انه يتابع الجيش وكذا، فهو قول بفرات بعيد. على كل حال يعني ما عنده دليل انه يثبت ولا ينفي، لكن ظاهر الامر انه ليس بصلاه، ليس مصلي. نعم، جزاك الله خير. في سؤال ثالث؟ طيب نبدأ بسؤال فاطر. السلام عليك شيخنا. أهلا وسهلا حبيبي، عندك سؤال؟ الله يعزك. الله يعزك. بالنسبة لشجر السدر، جد شجر السدر شيء من سدر قليل، شيء من سدر قليل. طيب كنت عايز المقصود بها يعني يعني هو كان عندهم شجر كثير جدا، نعم. أصبح ما عندهم إلا سدر وقليل أيضا، يعني الشجر الجميل والمثمر وكان كثير، فذهب كله واستبدله الله تعالى بسدر، وحتى السدر هذا الذي استبدل به أيضا قليل، فهو يخالف الأول نوعا وقلة ثانية. يعني أقصد تحديد السدر بالذات بالنسبة للآية، يعني هل يعني لي أفضلية مثلا أو لي أخص أنت قلت متأخرا ولا إيش؟ يعني كنت عايز أعرف مثلا إيه خاصية السدر يعني تحديدا بالنسبة ما إحنا تكلمنا عن السدر فأسلمك وطولنا في الكلام لعلك دخلت متأخرا. ممكن ربنا يرحمك. طيب جزاك الله، تفضل. جزاك الخير، ربنا يعزك. أيوة شيخ خالد نقرأ. جعل الملائكة رسل أي وسائط بين الله وبين الأنبياء ومتصرفين في أمر الله مثنى وثلاث ورباع